بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. تقسيم الحكم الى تكليفي ووضعي. كان الكلام في بيان الحكم الشرعي وتقسيماته، وعرفنا الحكم الشرعي وفقا لتعريف الشهيد الصدر رضوان الله عليه، حيث عرفه بأنه التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. اليوم إن شاء الله نتكلم عن تقسيمات هذا التشريع الصادر من الله عز وجل في تنظيم حياة الإنسان. الحكم الشرعي إما تكليفي وإما وضعي، ما الفارق بينهما؟ الحكم إما أن يتعلق بأفعال المكلفين مباشرة، أو لا يتعلق بأفعال المكلفين مباشرة. مثلا وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، حرمة السرقة، حرمة شرب الخمر، حرمة الغاص. هذه أحكام شرعية تتعلق بفعل المكلف مباشرة، فهي تقول صلي، حج، صوم، وتقول ايضا لا تغتاب، لا تسرق الى اخره، فهي توجه خطابها الى فعل المكلف مباشرة بصيغة افعال وبصيغة لا تفعل، اما بصيغة الامر افعال، واما بصيغة النهي لا تفعل. فاذا هذا الحكم يقال له حكم تكليفي، لأنه يكلف المكلف إما بصيغة الأمر افعال أو بصيغة النهي لا تفعل. فإذا يوجد تكليف، هذا الحكم يقال له حكم تكليفي. يوجد حكم آخر يقال له حكم وضعي، يسرع وضعا معينا. مثلا الزوجية، لا تقول تزوج أو لا تتزوج، وإنما تحدد علاقة معينة بين الرجل والمرأة. الرقية، الحرية، الملكية، شرطية الطهارة للصلاة، جزئية سورة الفاتحة للصلاة، مقدمية الوضوء للصلاة. إذا الجزئية الشرطية، الصحة، البطلان، الزوجية، الملكية، الحرية، الرقية، هذه لا توجه خطاباتها الى فعل المكلف افعل او لا تفعل. الرقية لا تقول افعل الرقية او لا تفعلها، تبين وضعا معينا. الحرية حينما تقول لعبدك انت حر لوجه الله، هذا الايقاع يحدد مبدأ الحرية. إذا الحكم التكليفي هو عبارة عن الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجه بسلوك الإنسان مباشرة، بينما الحكم الوضعي هو عبارة عن الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها للإنسان مباشرة. ما هو المراد من التوجيه المباشر؟ خطاب افعل ولا تفعل يتوجه بصورة مباشرة إلى الإنسان، الصلاة، الصوم، الزكاة، الخم، حرمة الخمر، حرمة الربا، حرمة الزنا، حرمة الغاب، توجه صيغة الأمر والنهي إلى الإنسان مباشرة. صلي، صوم، حج، زكي، خمس، وأيضا تقول لا تغتاب، لا تزني، لا ترابي، إلى آخره. واضح إن شاء الله. إذا هذا يقال له حكم سفلي يتوجه مباشرة إلى سلوك الإنسان. اسلك هذا السلوك، اعمل هذا العمل، افعل هذا الفعل، إما أن تفعل وإما أن لا تفعل، بخلاف الحكم الوضعي. الحكم الوضعي يشرع وضعا معينا، يحدد الزوجية، كيف تتحقق الزوجية؟ بقول الزوجة زوجت نفسي، وبقول الزوج حبيبتي. المنهي كيف تتحقق؟ تقول لها أسباب، منها الهدى، منها البر. الحرية كيف تتحقق؟ بالإيقاع، كما لو أوقع المولى هذه الصيغة وقال ماذا؟ أنت حر لوجه الله. البينون بين الزوج والزوجة كيف تقع؟ بالطلاق، بقول الزوج لزوجته أنت طالق، وهكذا. ولاحظوا يا إخوة، الأحكام الوضعية أيضا على نحوين، لا تعيش بهذا التفصيل، وإن لم يفصل المصنف رضوان الله عليه. بعض الأحكام الوضعية يتعلق بفعل الإنسان لكن بطريقة غير مباشرة، مثل الصحة والبطلان. هذه الصلاة صحيحة وهذه الصلاة باطلة، هذا الحج صحيح وهذا الحج باطل، الحج والصوم والصلاة فعل الإنسان أم لا؟ فعل الإنسان، لكن الصحة والبطلان لم تتعلق بفعل الإنسان مباشرة، ترتبت الصحة والبطلان على فعل الإنسان. ترتبت الصحة والبطلان على ماذا؟ على هذا السلوك الذي قام به الإنسان. ترتبت الصحة والبطلان على العمل الذي قام به الإنسان من صلاة أو صيام أو حج. ومن هنا خير مباشرة جدا مهم، لأن بعض الأحكام الوضعية أيضا يتعلق بفعل الإنسان، كما أن الأحكام التكليفية تتعلق بفعل الإنسان، لكن الأحكام التكليفية تتعلق بفعل الإنسان وتوجه سلوكه مباشرة، بينما الأحكام الوضعية لا توجه سلوك الإنسان مباشرة، إما أنها غير متوجهة إلى فعل الإنسان، وإما أنها متوجهة إلى فعل الإنسان لكن لا توجه سلوك الإنسان مباشرة. نحن الآن ضربنا مثال لحكم وضعي يتعلق بفعل الإنسان لكنه لا يوجه سلوك الإنسان مباشرة، مثل الصحة ومثل ماذا؟ الفساد، صحة الصلاة وفسادها، صحة الحج وفساده وبطلانه. بعض الأحكام الوضعية أصلا بفعل الإنسان لا تتعلق، لا تتعلق بفعل الإنسان، مثل الملكية، الملكية فعل الإنسان ليس فعل الإنسان، أمر مرتبط بالإنسان، أنه يملك الماء. نفس الملكية هل هو فعل الإنسان؟ لا. الزوجية نفس العلاقة الزوجية فعل الإبداع؟ لا. فإذا الحكم الوضعي إما أصلا لا يتعلق بفعل الإنسان كالملكية والزوجية والرقية لا تتعلق بفعل الإنسان، وإما لا تتعلق بفعل الإنسان لكن توجد سلوكه بطريق غير مباشر، مثل صحة العمل وبطلان العمل، صحة الصلاة وبطلان الصلاة. واضح إن شاء الله. إذا الحكم الوضعي هو عبارة عن الحكم الشرعي الذي لا يوجد سلوك الإنسان ولا يتعلق بفعل الإنسان بصورة مباشرة. هذه الصياغة تتضمن أمرين، إما أن هذا الحكم سنخ حكم بالأطالة وبالأساس لا يتعلق بفعل المكلف كما في الزوجية والمسلمين، وإما أنه يتعلق بفعل المكلف لكنه لا يوجه سلوك المكلف مباشرة كما في الصحة والبطلان، بينما الحكم التكليفي هو عبارة عن الحكم الشرعي الذي يتعلق بأفعال المكلفين والذي يوجه سلوك المكلفين مباشرة. واضح إن شاء الله. هذه هي النقطة الأولى في تعريف الحكم. أولا، النقطة الثانية في تقسيم الحكم إلى تكليف وإلى وضع وبيان كل منهما. النقطة الثالثة، ما العلاقة بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي؟ في الغالب يوجد تقارن بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي، فالارتباط بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي يصير، فلا يوجد حكم وضعي إلا وإلى جنبه حكم تكليفي، ولا يوجد حكم تكليفي إلا وإلى جنبه حكم وضعي. مثلا الشارع المقدس يقول صلي، صوم، حج، هذه أحكام تكليفية أم أحكام وضعية؟ هذه أحكام تكليفية. صلي صلي موجه لسلوك الإنسان، هذا الأمر مباشرة، لكن يترتب على أن الصلاة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة، هذا الحج إما أن يكون صحيح وإما أن يكون باطل، هذا الصوم إما أن يكون صحيح وإما أن يكون باطل. فتفرع حكم وضعي وهو الفساد والصحة على حكم تكليفي وهو وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج. إذن هذه هي الصورة الأولى، أن يتفرع الحكم الوضعي على الحكم التكليفي. ما هو الحكم التكليفي؟ صلي، حج، صم، خمس، زكي، هذه كلها أحكام تكليفية تتعلق بفعل الإنسان وتوجد سلوكه مباشرة، يترتب عليها ويتفرع عليها أحكام وضعية. هذا التحديد إما صحيح أو غير صحيح، هذا الحج إما صحيح وإما باطل، هذا الصوم إما صحيح وإما باطل. واضح إن شاء الله. الآن نأتي بصورة معطوفة، يترتب الحكم التكليفي على الحكم الوضعي. الزوجية حكم وضعي أم حكم تكليفي؟ حكم وضعي. تترتب عليه أحكام تكليفية. يقولون إذا تحققت العلقة الزوجية عقد المشيات صار زوج، وهذه المرأة أصبحت زوجة. يقولون يجب على الزوج شيء ويجب على المرأة شيء. الزوج يجب عليه الإنفاق، وجوب الإنفاق حكم تكليفي أم حكم وضعي؟ حكم تكليفي يرتبط الثاني. ويترتب على الزوجة وجوب التمكين، يعني متى ما أراد الزوج المواقع وجب عليها أن تمكن نفسها منه. وجوب التمكين حكم تكليفي أم حكم وضعي؟ حكم تكليفي. إذن الزوجية حكم وضعي ترتب عليه حكمان تكليفيان، وجوب التمكين على الزوجة ووجوب الإنفاق على الزوج. مثال آخر، حكم وضعي يترتب على حكم تكليفي الملكية، حكم وضعي أم حكم تكليفي؟ حكم وضعي. لا بيع إلا في ملك، فصير تبيع في ملك وكيل ذات شعار، لكن مالك لا تبيع إلا مالك بالأصال، أما أموال الآخرين تذهب وتبيعها بتصرف رسمي. لا بيع إلا في ملك، صحة البيع تفرعت على الملكين. بعد لا يجوز التصرف في ملك الغير، فالملكية حكم وضعي. عدم جواز التصرف في ملك الغير حكم تكليفي تفرع على الملكية التي هي حكم وضعي. إذن إما أن يتفرع الحكم الوضعي على الحكم التكليفي، وإما أن يتفرع الحكم التكليفي على الحكم وضعي. أيهما الغالب؟ في الغالب يتفرع الحكم التكليفي على الحكم الوضعي، في الغالب هكذا. جواز العقد يتفرع على ماذا؟ على الملكية. جواز الملك حكم تكليفي تفرع على ماذا؟ تفرع على الملكية، ملكية العبد ورثية العبد لي التي هي حكم وضعي. في الغالب الحكم التكليفي يترتب على الحكم الوضعي، ولذلك تجد امثله كثيره الى احكام تكليفيه متفرعه على احكام وضعيه. لكن اذا سئلت بسؤال ائتني بمثال حكم وضعي يترتب على حكم تكليفي، هذا ربما تجد فيه صعوبه. لكن من الامثله ذكرنا لكم كيف ترتب الحكم الوضعي على الحكم التكليفي. وجوب الطلاق، وجوب الصوم، وجوب القوم، هذا حكم تكليفي تفرع عليه حكم وضعي وهو صحة العبادة أو بطلان العبادة. واضح إن شاء الله. النقطة الرابعة والأخيرة، ما هي أقسام الحكم التكليفي؟ ما هي أقسام الحكم التكليفي؟ الحكم التكليفي له أقسام خمسة معروفة، وهي الوجوب والاستحباب، الحرمة والكراهة والإباحة. الوجوب مثل وجوب الصلاة والصوم والزكاة والصوم. الاستحباب مثل استحباب التصدق، استحباب صلاة الليل إلى آخره. الحرمة مثل حرمة شرب الخمر، حرمة الزنا، حرمة الغاصب إلى آخره. المكروه مثل مكروهات كثيرة، السيد رحمه الله يذكر من أمثلة خلف الوعد. خلف الوعد ليس بحرام لكنه مكروه. خلف الوعد غير كذب، مو ان انت تعطي موعد وانت ناوي تكلفه بكذب، لا انت كنت صادق اعطيته الوعد وكنت صادقا، ثم لم تتمتع لم تتهيأ لك الطرق في الوضع، هذا مفروض. ويوجد لدينا مباح مثل النوم، الآب، المال، الكلام، إلا إذا تحقق عنوان آخر، الكلام في مرضاة الله، النوم من أجل العبادة إلى آخره، هذه أمور أخرى واضحة. أيها الأخوة، الأحكام على نحو، عندنا أحكام إلزامية وعندنا أحكام ترخيصية. الوجوب والحرمة أحكام إلزامية، الوجوب أنت ملزم بالإتيان، الحرمة أنت ملزم بالترك. إذن الوجوب والحرمة هما فردي، هما فردا الأحكام الإلزامية. والأحكام الترخيصية عبارة عن الكراهة، الاستحباب، الإباحة. يعني ماذا أحكام ترخيصية؟ يعني أنت مرخص في الاقتحام والإحجام، في الإقدام والإحجام، في الفعل والترك. حينما تقول صلاة الليل مستحبة، الطريقة مستحبة، يعني أنت مرخص في الإتيان بصلاة الليل ومصدقة أو بتركيمة، يجوز لك ذلك. حينما تقول خلف الوعد مكروه، يعني يجوز لك أن تخلف الوعد، ويجوز لك أن تأتي بالوعد. واضح. إذن من فارق بين هذه الأمور؟ بين الحرمة والكراهة يوجد الكراهة، وبين الوجوب والاستحباب يوجد الكراهة. في الوجوب والاستحباب يوجد بعض من قبل المولى للمكلف، يوجد دفع للمكلف من قبل المولى، يوجد إرسال للمكلف من قبل المولى. الله عز وجل حينما يقول صلي صوم زكي، فهو يبعثك نحو الصلاة والصوم والزكاة، يدفعك نحو هذه الأمور، يرسلك نحو هذه الأمور. إذن يشترك الوجوب والاستحباب في الدافع، التحريم، الباع، الإرسال، وتشترك الحرمة والكراهة في الزجر. الإنسان، الإحجام، المانع. الله عز وجل حينما يحرم عليك شيء أو يقول هذا الشيء الفلاني مكروه، فإنه يزجرك عن القيام بهذا العمل، يمنعك عن القيام بهذا العمل، يمسكك عن القيام بهذا العمل. إذن الوجوب والحرمة يشتركان في البعث والدفع والإرسال، الوجوب والاستحباب، والحرمة والكراهة يشتركان في الزجر والإنسان والمنع. إذن ما الفارق بين الوجوب والاستحباب وبين الكراهة وبين الحرمة؟ الفارق هو هذا. صحيح أن الوجوب والحرمة، صحيح أن الوجوب والاستحباب يشتركان في البعث والدفع والإرسال، لكن الدفع والإرسال إما بنحو أكيد وملزم، وإما بنحو غير أكيد وغير ملزم. الوجوب دفع وبعث وتحريك بنحو ملزم، فوجوب الصلاة اليومية. الاستحباب، استحباب صلاة الليل، بعث ودفع وإرسال، لكن غير ملزم، غير أكيد. الفارق هو الفارق بالنسبة إلى الحرمة والكراهة. يشترك كل من الحرمة والكراهة في الزجر والمانع، والإنصاف، لكن الحرمة فيها تحكيم، فيها إلزام. فالحرمة عبارة عن زجر عتيد، زجر ملزم، إمساك ملزم. والكراهة عبارة عن زين ومنع لكن غير ملزم، إمساك لكن ما هو غير ملزم. واضح. ما الفرق بين هذه الأحكام الأربعة، الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة، وبين الإباحة؟ الفارق أن الإباحة لا دفع فيها ولا زين. الإباحة كلا الطرفان، كلا الطرفين الدفع والزج، الإرسال والإنكار، البعض والمن مسلوب فيها. مثلا النوم، انت لا تستعنف النوم ولا تمسك بالماء منه. الاكل، انت لا تمنع من الاكل ولا تستعنف به، لكن انت تدور الاكل والنوم وهي الامور قد يترتب عنوان ثاني ويوجب ويحرم. اذا انت بحيث اذا ما كنت تموت يجب عليك الان، ما انت تموت يجب عليك النوم، هذه عنوان ثاني. واذا اكلت بحيث تموت يحرم عليك الان. اذا انت بحيث تبتلى بمرض مزمن هذا يحرم عليك النوم. واضح. لكن هي العنوان الثاني. أما النوم بما هو هو بسطع النظر عن اللوازم الأخرى، الأكل بما هو هو، المشي بما هو هو، مو من جهة لزوم الضرر أو لزوم الحرج أو لزوم المرض أو لزوم الموت، بما هو هو مباح. إذن الأحكام التكليفية خمسة، وهي الوجوب وهو عبارة عن البعض نحو الشيء بصورة ملزمة، الاستحباب وعبارة عن البحث نحو الشيء بصورة غير ممكنة، الحرمة هي عبارة عن الزجر عن الشيء بصورة ملزمة، الكراهة عبارة عن الزجر عن الشيء بصورة غير ملزمة، الإباحة لا يوجد زجر ولا يوجد دفع، وإنما أنت مخير لك الخيارات، انت مباح لك ذلك، مثل انك ذلك. واضح ان شاء الله. هذا المطلب في مثابة المفتاح لكثير من المباحث الفقهية والأصولية، ومن هنا اطلنا فيه، ولا بد ان يهضم جيدا. خلاصة المطالب اقررها سريعا ونطبق. ما هو الحكم الشرعي؟ التشريع الصادر من الله عز وجل لتنفيذ حياتنا. ما هي أقسام الحكم الشرعي؟ ينقسم إلى تكليفي وإلى وضعي. ما هو الحكم الوضعي؟ هو الحكم الشرعي الذي لا يتعلق بإفعال الإنسان مباشرة. ما هو الحكم التكليفي؟ هو الحكم الشرعي الذي يتعلق بإفعال الإنسان ويوجه سلوكه مباشرة. ما هي أقسام الحكم التكليفي؟ خمسة، وجوب، استحباب، حرمة، كراهة، إباحة. ما هو الوجوب؟ هو الدفع نحو الشيء بصورة ملزمة. ما هو الاستحباب؟ هو البحث نحو الشيء بصورة غير ملزمة. ما هي الحرمة؟ هي الزجر عن الشيء بصورة ملزمة. ما هي الكراهة؟ هي الزجر نحو الشيء والزجر عن الشيء بصورة غير ملزمة. ما هي الإباحة؟ لا يوجد فيها زجر ولا باح. واضح ان شاء الله. هذا المطلب ينبغي ان يهضم جيدا، لانه بمثابة المفتاح في الكثير من المباحث. لم تشتبه عليك حكم واحد، لم تشتبه عليك حكم، لم تشتبه، هل هو حكم وضعي ام حكم تكليفي؟ كيف تشتبه؟ الان اعطيك التعريف، ما تقطع خطوط التعريف. الطريقة سهلة، انظر هل هو احد الاحكام الخمسة ام لا؟ الشرقية، الجزئية، الاجزاء، البطلان، الرقية، الملكية، هل الزوجية هل هي وجود الله؟ هل هي حرمة له؟ هل هي استحباب له؟ هل هي كراهة له؟ هل هي إباحة له؟ إذا الزوجية حكم وضع، هذا طريقة جدا سهلة. الحكم إذا كان هو حكم شرعي وليس أحد الأقسام الخمسة، بعد الحكم التجريدي محفوظ الأقسام الخمسة، إذا لم تتحقق الأحكام الخمسة إذا هو ليس بحكم تكليفي، إذا هو ليس بحكم تكليفي فهو حكم وضعي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي، وعلى ضوء ما تبقى يمكننا تقسيم في مثلا الحكم التكليفي مثل صلوا وقوم على تكليف الحكم، احدهما الحكم الشرعي المتعلق بافعال الانسان والموجه لسلوك الانسان مباشرة. كيف يكون التوجيه للسلوك بطريقة مباشرة؟ اما بصيغة الامر افعال، وإما بصيغة النهي لا تفعل. في مختلف جوانب حياة الإنسان الشخصية والعبادية والعائلية والاجتماعية التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا، كحرمة شرب الخمر ووجوب الصلاة ووجوب الانفاق على بعض الاقارب. مثل ماذا وجوب الانفاق على بعض الاقارب؟ لا ليس زوجين، زوجين لا تعد من الاقارب. وجوب الانفاق على الاقارب، الابن ينفق على ابويه اذا كان عاجزين، هذا مثل لوجوب الانفاق على الاقارب. هذا أو نفقة الأب على الابن، هذا وإذاقة إحياء الأرض. يعني ماذا إذاقة إحياء الأرض؟ عندنا باب في الفقه إحياء المواد، من أحيا أرضا ميتا فهي له. يعني هناك بعض الأراضي غير محياة لا مزروعة فلا هم يحزنون، هذه الأراضي برية بالسلامة غير مفيدة وليست لأحد، ليست لأحد، ليست ملكة لأحد. القانون الإسلامي والحكم الشرعي هذه الأرض الميتة إذا أحييتها وزرعتها وحجرتها فهي لك تكون ملكة. هذا إن شاء الله في عصر صاحب العصر والجماعة، فهذا قانون احياء الارض الموار. واباحة احياء الارض وين موضوع؟ على كل حال ووجوب العدل على الحاكم، الحاكم يجب عليه ان يعدل، وكأنما قلدت هذه العبارة وجوب الظلم على الحاكم. على كل حال هذا الخط الاول. الخط الثاني والآثار، الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مذاكرا للإنسان في أفعاله وسلوكه. ما هو؟ إن هذا على نحوين، إما أصلا غير متعلق بأفعال الإنسان مثل الملكية، الملكية تتعلقت مال الإنسان، مال الإنسان مو فعل من أفعال الإنسان، أو الزوجية ما تتعلق بأفعال الإنسان، أو أحيانا تتعلق بفعل الإنسان لكن بطريقة غير مباشرة مثل صفحة العمل وغيرها. قال وهي كل حكم يكرع وضعا معينا. ما هو الوضع المعين؟ مثل الزوجية، الملكية، الرقية، يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان. ما هو التأثير غير المباشر؟ وجوب الإنفاق على الزوجة، وجوب الانفاق على الزوج، ووجوب التنكير على الزوج. من قبيل الاحكام التي تنظم علاقات الزوجية فانها تكرع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرجل والمرأة، كما يقول احد الاخوة كلمتين تحلل وكلمتين تفرع بالاعتقاد بقول الزوج زوجتك وبقول الزوج حبنت سنة العلقة الزوجية بقول الزوج أنت طالب تحققت البينونة الشرعية بينهما وتؤثر على العلقة الزوجية العلاقة المعينة بين الرجل والمرأة بصورة غير مباشرة بالسلوك وتوجه السلوك كيف توجه السلوك؟ توجه سلوك الزوج تقول له يجب عليك أن تنتهي وتوجه سلوك الزوجة يقول لها يجب عليك التمكين متى ما أراد الزوج لأن المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا تلزم بسلوك معين تجاه زوجها ما هو هذا السلوك وجود التمكين فالباقي غير واضح الأمور المنزلية من طبخ وكنس وملاقى عظيمة كلها غير واجبة الواجب فقط وجوب التمكين وأيضا على الزوج ينفق عليها بالقدر الواجب وهو القدر الواجب من المأكل والمشرب والملبس والمسكن هذا المقدار الواجب عليه ما زاد لا يجب عليه فيسمى هذا النوع من الأحكام بالأحكام الوضعية الآن يتطرق للنقطة الثانية العلاقة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي والارتباط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيقا إذ لا يوجد حكم وضعي إلا ويوجد إلى جانبه حكم تكليفي الآن بين الآن كلامه مطلق لم يبين التفريع لكن في الأمثلة سيأتي بأمثلة الحكم الوضعي يتفرع على حكم تكليفي لكن لم يأتي بأمثلة حكم تكليفي يتفرع على حكم وضعي قال فالزوجية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانبه أحسان تكليفية وهي وجوب إنفاق الزوج على زوجته ووجوب التمكين على الزوجة مثال ثاني والملكية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانبه أحكام تكليفية من قبيل حرمة تصرف غير المالك في المال إلا بإذن واثقة جواز البيع لا بيع إلا في ملك لا يجوز لك يحرم عليك أن تبيع شيء غيره شيء لا تملكه احنا أتينا بمثال بالعكس أتينا بمثال حكم تكليفي يترتب عليه أيضا حكم واضحي هذا الصف الثاني وهو أن وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الزكاة يتفرع على هذا الحكم التكليفي حكم وضعي صحة الصلاة صحة الزكاة صحة الصوم أو بطلانهم أقسام الحكم التكليفي ينقسم الحكم التكليفي وهو الحكم المتعلق بأفعال الإنسان والمود إلى مباشرة إلى خمسة أقسام وهي كما يلي والتفت إلى الأحكام الإلزامية والأحكام التركيزية ما هي الأحكام الإلزامية؟ الوجوب والحرمة ما هي الأحكام التركيزية؟ الاستحباب والكراهة والإباحة الوجوب ويشترط الوجوب والاستحباب في البحر والإرسال والدفع والتحريم ويشترط الكراهة والحرمة في الزج والمانع والإنكار الوجوب وهو حكم شرعي يبحث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام نحو وجوب الصلاة ووجوب إحالة المعوجين لكن على أولي الأمر أنت لا يجب عليه يجب على أولي الأمر المعوجين يعني المحتاجين الاستحباب وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام فلهذا توجد إلى جانبه دائما رخصة من الشارع في مخالفته فاستحباب صلاة الليل الثالث الحرمة وهي حكم شرعي يجبر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام نقر حرمة الرضا وحرمة الزنا وبيع الأسلحة من أعداء الإسلام. الرابع الكراهة، وهي حكم شرعي يصدر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام. فالكراهة في مجال الزجر كالاستحباب في مجال البعض. في ماذا يشتركان الكراهة والاستحباب؟ في ماذا يشتركان؟ في عدم الإلزام. هذا وجه السلام لم يذكره المصنف. فالكراهة في مجال الزجر كالاستحباب في مجال البعض في عدم الإلزام. كما أن الحرمة في مجال الزجر كالوجوب في مجال البعض في ماذا؟ في الإلزام. فوجه الاشتراك ووجه الشباب بين الوجوب وبين الحرمة الإلزام. هناك عدم الإلزام تأتي. ومثال المفروض خلق الله. الخامس الإباحة، وهي أن يفتح الشارع المجال للمكلف لكي يختار الموقف الذي يريده، ونتيجة ذلك أن يتمتع المكلف بالحرية، فله أن يفعل وله أن يترك، فهو في حل من أمره تجاه البعض وتجاه الزاد، فهو غير مأمور وهو أيضا ماذا؟ غير منهور. واضح. لحد الآن كنا نتكلم في نظافة تمييزية لعلم الأصول. الآن نشرح في علم الأصول بحوث علم الأصول. أولا الأدلة المحرزة، ثانيا الأصول العملية، ثالثا الخاتمة هي عبارة عن تعارض الأدلة. تمييز الله الفقيه حينما يتناول المسألة الإقامة في الصلاة، هل هي واجبة أم هي مستحبة؟ المشهور أنها مستحبة استحبابات مؤكدا، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجودها. على كل حال الفقيه يريد أن يتناول هذه المسألة. قبل أن يتناول المسألة هل الإقامة واجبة أم مستحبة، ما هو نوع الدليل الذي أقيمه على الإقامة؟ في المرتبة الأولى يسعى للحصول على دليل يحدد الحكم الشرعي، لا يحدد الوظيفة العملية، يحدد الحكم الشرعي. يبحث إن وصل إلى الحكم الشرعي الواقعي فبها ونعمة، طوبى لكم وحسن ما. لكن أحيانا الفقيه قد يعجز ولا يتمكن من الوصول إلى الحكم الشرعي، يبقى الحكم الشرعي مكتوب روايات متعارضة، أدلة متضاربة متلاطمة، والفقيه بينه وبين الله لا يستطيع ان يعين الحكم الشرعي. حينئذ ياتي الى مرتبه ثانيه يعين الوظيفه العمليه، الوظيفه الشرعيه، وتحديد الوظيفه غير تحديد الحكم الشرعي. ضربنا لكم مثالا فيما سبق، احيانا انا قد اشتركني شقان، اما دينار واما دينارين، لا اعلم، ابحث فيما كتبته وفي المستندات، وجدت فعلا انني كتبت انني اقترض من فلان دينارين، اذا وصلت الى الواقع واعطيك دينارين، اعطيك دينارين من بعد انني حدثت وحدثت الواقع. احيانا لا استطيع التحديد، انا نسيت وانت ايضا نسيت، اقول انا اعطيك دينارين من باب براءة الدنيا، من باب الاحتياط. هنا حينما أعطيك دينارين ليس من باب انني في الواقع قد اقترب دينارين، لا، انا وظيفتي الان في مقام العمل اعطيك دينارين. واضح ان شاء الله. فانت هذا المثال الذي ذكرته مورد لجريان البراءة الشرعية وليس مورد لجريان اصاله الاختيار. اذا سكت بين الاقل والاكثر يقولون تقتصر على القدر المتيقن دينار واحد والزاد دينار الثاني تجري فيه البراءة الشرعية، رفع عن امتي ما لا يعلمه، انت غير مكلف بذلك. وهكذا اذا هناك مرتبتان، المرتبة الاولى تعيين وتحديد الحكم الشرعي، اذا لم تتمكن تأتي من المرتبة الثانية تعيين الوظيفة العملية. كل من تعيين الوظيفة العملية وتعيين الحكم الشرعي نفس التعيين موقف عملي، فإذا تعيين الموقف العملي يتم بإحدى صورتين، موقفك العملي إما على أساس تحديد الحكم الشرعي وإما على أساس تعيين الوظيفة العملية. الوسائل والأدلة التي من خلالها نستطيع أن نحدد الحكم الشرعي كلها أدلة، أدلة محرزة لأنها تحرز الواقع، تكشف عن الواقع، تبرز الواقع، تظهر الواقع، بينما الأدلة التي تحدد الوظيفة العملية تعين الوظيفة العملية يقال لها أصول عملية أو أدلة عملية. من هنا تنوعت البحوث. إذا البحوث الأصولية على نوعين، النوع الأول أدلة محرزة، النوع الثاني أصول عملية. مثل ماذا الأصول العملية؟ مثل أصالة البراءة. أصالة البراءة ما هو مصادرها؟ تقول كل وجود حرمة تسكت اليوم انت غير ملزم بهم. انا اسأل هل ان شرب السكر حلال ام حرام؟ رفع عن امتي ما لا يعلمون، جواب. انا اسأل هل يجب علي فعل العمل الكذائي ام لا؟ الاسئله عجبتني. هل اذا في هذه الحالة البراءة تقول أنت غير ملزم، هذا التسليم غير داخل في ذمتك وغير داخل في عرضك. إن شاء الله تأتي تفصيل لأصل البراءة. طبعا أيهما مقدم، الدليل المحرز من الأصل العملي؟ الدليل المحرز باعتبار يكشف الواقع، يغير الواقع، يعين الواقع بخلاف الأصل العملي. نقرأ هذا المقدار. تنوع البحث حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة ويحاول استنباط حكمها يتساءل في البداية ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة؟ هل هو دليل محرز أم أصل عملي؟ فإن حصل على دليل يكشف عن ماذا؟ وعلى الوظيفة، عن نوع الحكم الشرعي، يعني عين الحكم الشرعي للإقامة، كان عليه أن يحدد موقفه العملي واستنباطه على أساس الحكم الشرعي، فيكون استنباطا كاملا على أساس الدليل. وإن لم يحكم الفقيه على دليل يعين نوع الحكم الشرعي وإنما يعين الوظيفة الشرعية، فرق بين الحكم الشرعي وبين الوظيفة الشرعية. وإن لم يحكم الفقيه على دليل يعين نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة فسوف يظل الحكم الشرعي مجهولا للفقيه، وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الأول الذي طرحه في البداية ويستبدله بسؤال جديد كما يلي: ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي؟ وليست التي تحدد الحكم الشرعي، لم يستطع تحديد الحكم الشرعي، التي تحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول. هذه القواعد تسمى بالأصول العملية، أصول يجرى عليها في مقام العمل، كمثالها أصالة البراءة، وهي القاعدة القائلة إن شاء الله من أصالة البراءة. ان كل ايجاب او تحريم مجهول غير معلوم مشكوك فيه لم يقم عليه دليل، لم يقم الدليل على الوجوب ولا على الحرم، فلا اثر له على سلوك الانسان، وليس الانسان ملزما بالاحتياط من ناحيته والتقيد به في حل من امره. ويقوم الاستنباط في هذه الحاله على اساس الاصل العملي بدلا عن الدليل. والفرق بين الاصل والدليل ان الاصل لا يحرز الواقع، يعني لا يسكت الواقع ولا يبرز ولا يظهر الواقع، وانما يحدد ويعين الوظيفه العمليه في جاهه، يعني في جاه الواقع المجهول، وهو نحو من الاستنباط، تعين الوظيفه العمليه في جاه الواقع المجهول نوعا ونحو من انحاء الاستنباط. ولأجل هذا يمكننا تنويه عملية الاستنباط إلى نوعين، أحدهما الاستنباط القائم على أساس الدليل كالاستنباط المستند من نص دال على الحكم الشرعي، هذا النص نص الدليل يخرج الواقع، والآخر الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي كالاستنباط المستند من أصالة الغرام. ولما كان علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط فهو يجوز كلا النوعين، وهما الأدلة المخرجة والأصول العملية بعناصره المشتركة. وعلى هذا الأساس ننوع البحوث الأصولية إلى نوعين، نتكلم في النوع الأول عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أدلة مخرجة للحكم، أدلة كاتبة للحكم، ونتكلم في النوع الثاني عن العناصر المشتركه في عمليه الاستنباط التي تتمثل في اصول العمليه. هذا تمام الكلام فيهما، يبقى الكلام في العنصر المشترك بين النوعين، يرضي عليه الكلام، صلى الله على محمد واله الكرام.